نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بالدين ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سلامة البحوث هذه في ما ذكرناه، هذا الأخ مرزوق إسلام في رواية حسين البشير الواسطي عن الزهري، يعني ماذا فهمت من خلاصة البحث؟ فهمت أن ما يرويه هو شيء عن السهري هو من تدليس، ها؟ تدليس فيه؟ نعم. ولو قال سمعته؟ سمعه منه أربع أحاديث فقط؟ نعم. فإذا جاء غير الأربع أحاديث سمعته؟ هي مدل سمعته ذكر بعض الحديث كما استيسر من الهدي، حديث فيما استيسر من الهدي، حديث المجادلة، وحديث الرحم، وحديث طويل، وأيضا حديث رابع. شيخ هذه الأحاديث التي سمعها الرجمي وقضية الشقيقة هذه ثبتوه فيها. نعم هذه ثبتوه فيها. طيب حاله شيء ايش؟ ثقة شيء. أيوة. ثقة كثير التدليس. كثير التدليس. وقد سمع من الزهري أربعة أحاديث. نعم. من هذا الذي ذكرت. وغيره يدلس فيه. نعم. في بعض الأخطاء المائية صورتها. نعم. هذا لمن؟ هذا لمن؟ لك الاسم؟ مازن. ايه نعم كتبت في الاخير مازن. ماذا عرفت عن الزهر أن هو شيء؟ هو إمام حافظ ثبت كما قال الحافظ ابن حاجر، ووصف بالتدليس وتدليس العطف كذلك. أيوة جيد. يعني أيوة. يعني قيل أن يعني روايته عن الزهري كان يرويها من حفظه. وكان وجاء أن كانت له صحيفة أثناء سفر، وأتت يعني فطلب منها أن يقرأ الحديث الذي كتبه عن الزهري، فطارت منه تلك الصحيفة فأصبح يحدث من قبل رواية عن الزهري. فيقع منه الخطأ والوهم، والأحاديث التي ثبتوه فيها عن الزهري الأربعة التي ذكرت آنفا. نعم. حديث الرجم، وحديث الشقيقة، وحديث المجادلة، وحديث أيضا الحج مستشار به. نعم. طيب. ما شاء الله طيب جمع طيب. زيد. نعم. بارك الله فيك. رواية جريج عن الزهري أخذناها، زادنا تتم الباحث أخ محفوظ جزاك الله خير، يعني الصيغ التي وردت في ابن جريج عن الزهري الكتب الستة يعني المسند، روى عنه بصيغة حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا وجاء رواية عن وقال وأخبرت. وأيضا فعل نبي من روى عن ابن جريج عن الزهري كتب ستة والمسند ذكر إسماعيل بن عياش حجاج محمد الرصيصي من السيسي نبي أسامة وروح من عبادة وسفيان بن عيينة ضحاك المخلد النبيل عبد الله بن مبارك بن الرزي عبد الله بن زرق عبد الرزاق بن همام الصنعاني وعثمان بن هيثم أبو عمرو البصري ملقب بالمؤذن وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق محمد بن مكرم عثمان البرساني محمد بن عمرو اليافعي ومحمد بن يحيى الذوري ومخرج بن يزيد الحراني المكي ابن إبراهيم بشير الحنظلي وهشام بن يوسف الصنعاني تقريبا جيبوا معكم التقرير أخطأ وهما بن يحيى الدينار المشهور ويحيى بن أيوب الغافقي وأيضا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد الأنصار ما شاء الله. طيب رواية ابن جريج عن الزهري ابن جريج أيضا من الثقات ممن يدور عليهم حديث و له تدريس سنعود إلى نشينا فما قال فيه حدثنا وسمعت وأخبرني ذاك جيد وما كان غير ذلك فإن فيه العنعنة لكن روايته عن الزهري منهم من يثبته فيها أي أنه سمع ومنهم من يرى أنه لم يسمع وإنما هي مناولة أو إنما هي إجازة مطلقة وقيل مناولة مع الإجازة لهذا بعضهم يمشي. طيب عارف الله فيك نعم عندك نسخة نعم شكرا الله محفوظين محفوظ ها غايب ذكر رواية هشيم البشير عن الزهري ويعني خلاصة ما ذكر ما أخبر أشار إلى تدليس عطفنا كذلك الذي فعله هشيم بطلبة أيضا أعطيها للأخ هذا دي من هذا طيب هذا البحث أجمع حديث حديث من ابن جرير الزهري عن حديث ابن جرير كل هذه كتب الستة والمسند حسب البحث على حسب البحث جزاك الله خير. حسب الكتب ايه شو منه قرأتها قرأتها في احاديث منتقلة السنن يعني في المسلم في سنن ابي داود حديث اهل حديث سنن ابي داود ذاك الذي توافق بين المولودين لا توافق بين المولودين لا هذا نعم شيخ هذا اتصله ف هذا مسلم كافر وقال عليك ها والصحيح لا يعني لا مسلم كافر مثل المسلم صح وروى عليك توارث من الاثنين ها توقع عليك توارث اهل الميلاد اي نعم بالمعنى توقع في خطأ يعني وجدت له في السنه الاربعه والمسند شيء من ينتقد عليه لا لا تذكر شيخ ما عرفت راجعت ليش من فحسن ابي داود قال في المنكر واثنين سكت عنهم واثنين قال أعلنهم في اسم أبي داود مروه بصيغة عنه بصيغة عنه؟ نعم كده. وين حديث رقم؟ لا الأرقام في اسم أبي داود كم؟ كان يوجد خمس أحاديث فقط اسم أبي داود أيهم الأول الثاني الثالث الرابع؟ ما كتبش أرقام أنا أربع حديث؟ له خمسة أشياء أي حديث يقرأ؟ ما أنا كتب أرقام فقط شيخ مش كتب أحاديث إيه مش قال في أبو داود؟ واحد قال فيه منكر واثنين سكت عنهم واثنين أعلهم فيما ظهر لي شيخ نعم ولا نعم أي السنة؟ نعم أبو داود صيغة عنه طيب قال حديث رقم 19 قال حدثنا نصر بن علي عن ابي علي الحنفي عن همام عن ابن جواز عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه هذا حديث معروف من اوائل حديث ابن داود ولا منكر ضعيف فيه قال ابو داود هذا حديث منكر وانما يعرف ابن جواز عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي اتخذ الخاتمه من ورق ثم القاه فيه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام همام هو ابن يحيى بن دينار همام ابن يحيى بن دينار هذا ثقة له أوهام هذا ثقة له أوهام حديث عند أصحاب الكتب ستة فيكون الوهم منه أضف إلى علامة الإجابة حديث آخر حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج يحيى بن أيوب الغافقي هذا المرمى عن ابن شهاب عن بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر صلاته جعل يديه حذرا من كبره وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع السجود فعل مثل ذلك وإذا قام من ركعتين فعل مثل ذلك هذا الحديث في الصحيح هذا الحديث صحيح يعني عندك في شيء حديث يحيى بن أيوب ها حديث يحيى بن أيوب الغافل من يحيى حديث واحد عند أبي داود فقط هذا ها قلت له حديث واحد عند أبي داود من هذا الحديث فقط كتب الستة يحيى بن أيوب كم طريق آخر يكون جاء الحديث لكن قصد الحديث صحيح هذا نعم حديث آخر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد المصيصي يعني الأعور ملقب الأعور عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عائشة أنها قالت وهي تذكر شان خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه هنا فيه إبهام أخبرت عن ابن شهاب لكن أصل القصة ثابتة الخرس النخل نخل خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ما يخرج منه على الشطر من يخرج قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري يعني ابن شهاب قال عبد الله بن صالح بن ثعلبة العدوي وإنما هو العذري أو قال أحمد بن صالح العدوي قال أبو داود وإنما هو العذري خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر يومين بمعنى حديث المقرئ عبد الله بن يزيد يعني ما ذكرت انه معلق نعم حدثنا طيب نقرا قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن القيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس انها اخواته انها كانت عند ابي حفص ابن المغيرة وأن أبا حفص ابن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك روى صالح بن كيسان ومن جريج وشعيب بن أبي جمرة ومن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. ليه؟ شو معنى؟ شو هو؟ الراوي الآن أريد له. نعم؟ الرواية الثانية الأخيرة بإخراج عن الزهري. رواه صالح بن كيسان. نعم. ابن جريج وشعيب كلهم عن الزهري. وين مش موصول؟ أبي داود هنا أراه. لم يذكر سنده. نعم علقه. علقه. ذلك رواه. لكن الحديث الصحيح قصة فاطمة. والسند ليث عن عقيل عن بشار بن أسامة، هذا من أسانيد القوية التي هي في الصحيحين. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن هريره ان رجلا افطر في رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبه او يصوم شهر متتابعين او يعطي الناس 60 مسكينا. قال لا اجد. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وقال له كلوا. قال ابو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك ان رجل افطر وقال فيه او تعتق رقبه او تصوم شهر متتابعين او تتم سكين مسكين، يعني من غير ترتيب. السند الاول سند الصحيحين، يعني عبد الله بن مسلم قال النبي مالك بن انس الامام بشهر الزهري، حميد بن عبد الرحمن ايضا الزهري المدني عن ابي هريره، لكن رواه ابن جريج كلفظ مالك الموضع. انا ما جاوبت ايش محمد ايه هذا من ما حكمتوش يعني ايه تجديد ايه خلال ان شاء الله مش محتاج من البيت السبيع صح سلام نعم مش في احد كثيرة قال حدثنا محمد بن توكيل الأصلعي خمسة فقط ها؟ المسند خمسة أخرى ذكرتها والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عبد الله بن مالك بن كعب وعمي عبيد الله بن كعب عن أبيه مالك بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكذب من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع في ركعتين ثم جلس فيه، وهذا صحيح أيضا. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرته عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبق. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا حسن بن الطبيب قال حدثنا ابن الجيس بن جريج عن ابن شهاب الزهري عن ابي سعيد او سعيد بن سيد او عنهما جميعا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض حدت فلا شفعاء. ما ذكرت ابن ادريس ممن يروي عنه؟ ذكرت؟ محمد بن ادريس ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي هو عبد الله بن إدريس الأودي ذكرته؟ لا ها؟ لا ذكرته؟ لا ما ذكرته لم يذكره. هذا ابن إدريس، هذا هو عبد الله ابن إدريس الأودي، عبد الله ابن إدريس الأودي. هذا الحديث جاء معنا في حديث جابر الصحيح. الله في جزاك الله خير. يا عمر الله استفيد منك إن شاء الله، استفيد منك إن شاء الله. يقول هذا عمل على طيب الجامع الأخ أمين، الأخ أمين على كل إنه ذكر ما ذكرتموه مع بعض الزيادات نقرأ شيء منها. الراوي هشيم بن بسير بن قاسم السلمي بن معاوية يكنى بأبي معاوية، و أيضا هو الواسط، قيل أنه بخاري الأصل، حديثه عند أصحاب الكتب، متفق على ثقته، وأنه من الأئمة ومشهور بالتدليس. فقال ابن حجر ثقة ثبت كثير التدليس لسلقة، وكان جليل القدر، ومما قيل فيه يزيد بن هارون قال ما رأيت أحفظ منه شيء إلا سفيان الثوري إن شاء الله. وقال ابن مهدي هو شيء أحفظ من سفيان للحديث، هذا مما يدل على جلالته، وكان معروفا بالتدليس الكثير. وقد نقل بعضهم بعض أصحابه عن أنه قال تركت الحديث 20 سنة وجلست الناس وذكرت 20 سنة، فإذا قلت لكم حدثنا وأخبرنا فشدوا بي أيديكم، كأنه يشير إلى بنفسه إلى التدليس. نقل له أنه قيل له أنه يقول أنك تدلس، فقال كان أستاذاك يفعلانه الأعمش وسفيان، وكأنه يرى أن شيء يأتي منه لا بأس به. نعم. وكان تدليسه تدليسا وحشا، يعني تدليسا سيئا يقولون، تدليسه كان تدليسا سيئا يقولون، ومنه تدليس القطع والعطف. قيل أنه سلمت له 4 أحاديث عن الزهري، حديث السقيفة، حديث الرجم، وحديث ما استيسر من الهدي، وحديث صفية باتكة. ففي التدليس ثابت عنه، وأيضا في الإرسال قد يرسل عن بعض من لم يسمع منه كما جاء في المراسيل من أبي حاتم، وأيضا عند ابن حجر ذكره. رواية عن الزهري قد سمع منه وهو صغير أيام الموسم بمكة، خرج بعد ذلك الزهري فمات من قريب. قال ابن معين سمعه من الزهري وهو صغير. وذكر الذهبي في السير أنه شينا وابن عيين سمع من الزهري سنة 23 في ذي الحجة. الزهري متى توفي؟ سنة 25، يعني بعدها بوقت قليل. نعم. قال أقام عندنا إلى عمرة المحرم، ثم خرج من الأضانة فاعتمر منها ثم نفر ومات من سنته، يعني الزهري. قلت فيكون شيء قد سمع من الزهري وابن التسعين 19 سنة بمكة أيام الموسم كما سبق. وسئل أحمد عنه فذكر بسنده أن هشيم سمع بمكة من الزهري، ومات الزهري بعد ذلك بقليل. قد سمع منه، لكن الصحيفة التي كتبها ضاعت، وقيل أنها مزقت على اختلاف الروايات، ولم يكن قد كتب ما قد حفظ ما كتب، لهذا نسيها. لهذا يقع الوهم في روايته، وأثبت له 4 أحاديث، ومنهم من أثبت 9 كما جاء في بعض المطبوعات. نعم. والقصة التي ضاعت من الأحاديث تعرفونها، هو شعبان أتيا مكة، أتيا الشام أو غيره. شعبة بن أبي إسحاق وأخباه. أي أتيا الشام، فمر هشيم على شعبة وهو مع أبي إسحاق، فقال: من هو؟ من هذا؟ قال: شاعر السبيع. وأبي إسحاق سبيع. قال: شاعر السبيع. قال: فلما قدمنا خرجنا ورجعنا، فإذا بشعبة يحدث عن بإسحاق. قال: من أين سمعته؟ قال: ذاك الشاعر. فقدم مكة بعد ذلك. في الأول كان في الكوفة، قدم مكة فلقي هشيم الزهري فكان معه يحدث. مر عليه شعبة قال: من هذا؟ قال: شرطي لبني أمية. فلما رجع صار يحدث عن الزهري، قال: أين لقيته؟ قال: رأيت ذاك الذي رأيته معي، شرطي بن أمية. فقال: أرني الكتاب. فأخرجته فخرقه. قال الذهبي: قد ذكرنا في ترجمة شعبة أنه اختطف صحيفة الزهري من يده شيء، فقطعها لكونه أكفى شأن الزهري عن شعبة لما رآه جالسا معه، وسأله: من هذا الشيء؟ فقال: شرطي بني أمية. فما عرفه شعبة ولا سمع منه. وهذه هفوة كانت من الاثنين في حال الشبيبة. ثم إنه شيء من كان يحفظ من تلك الصحيفة 4 أحاديث كان يرويها. قال الميموني في سؤالاته: قال أحمد: لم يصح له شيء من زوري إلا 4 أحاديث. وفي المعرفة والتاريخ الفسوي قال أبو طالب: قال أبو عبد الله: ما صح من سماعه شيء من زوري 4 أحاديث. يقول: حدثنا الزوري، الحديث الطويل حديث الرجل، حديث صفية اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المجادلة، حديث ابن عمر مستسمح. وما كان غير ذلك يقول: لا أدري من سفيان بن حسين سمعته أو من الزهري، يعني وشيء. نعم. فقال: قلت: يقولون أن شعبة رضي بكتابه. قال: لا، ليس هذا الشيء، إنما سمع بالموسم ونسي. ذكروا حديث آخر طريق الزهري هشيم عند الإمام أحمد في المسند عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في أن عيينة بن حصن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسن وحسين، فقال له: تقبله يا رسول الله؟ لقد ولد لي 10 ما قبلت أحد منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. وخرجه أبو يعلى في المسند والخطيب تاريخ الإعداد طريق هشيم بهذا الإسناد، لكن الخطيب ذكر أن هشيما صرح بالتحديث عن الزهري. قال: أخبرنا عبد الملك ابن محمد بن عبد الله الواعظ، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله ابن زياد القطان، قال: حدثنا محمد بن منادى، قال: حدثنا عبد الله بن مطيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الزهري به. هذا عند الخطيب، لكن يبدو يراجع سند الخطيب يخشى أن يكون خطأ فيه. فدم جاء بالعنعنة عند محمد وغيره لابد أن يراجع سند الخطيب الذي فيه تصريح. لكن نفس الطريق وش قول؟ نعم؟ لكن نفس الطريق نقول وش نسترها بالتحليل؟ نعم، هو من الإمام أحمد، عند الإمام أحمد الراوي عنه شيخ أحمد شيخنا إيه، وهنا عبد الله بن مطيع. ذكر الخلاصة هنا ما ثبت عنه شيء من إرسال خطيب تدليس، وذلك عن الزهري كما رواه عن غير الزهري مما يصح إيمانه ولم يسمع منه، ولم يصح آخر عن سماعه منه، ولم يذم ذلك وسنستعفه منقطع. قال يمكن يقال إنه لما ثبت عن هشيم، لما ثبت عن هشيم لإرسال خافر التلديس واللين من زهري الصف الثاني واللين عن زهري، فما رواه هشيم عن غير زهري مما نص مما نص أيوة مما نص الأئمة أنه لم يسمع منهم، ولم ينص آخر عن سماعه منهم أو منهم، ولم يثبت ذلك بسنة صحيحة منقطع، يعني فيه تدليس يقال أو يرسل خفي، وهو يشمل من المعنى المنقطع. ومن سمع منهم ولم يصرح بالتحديث فيما روى عنهم فهو منقطع، يعني مدلس في تدليس، وما صرح بالتحديث يقبل إلا ما رواه عن حسين، فإن الأئمة جعلوه من أوثق الناس فيه، بل قدموا على شعب وصفيان فيه، وما رواه عن الزهري خاصة فيتوخى فيه الحذر. ما كان الأحاديث أربعة التي نص الأئمة على أنه سمعها منها فهو متصل، لأن الأحاديث ثابتة الألفاظ، وما كان فيه التصل بحدثنا وأخبارنا أي نعم، فإنه رحمه الله كان يدلس بالسكوت كما ذكر الأئمة أحمد وغيره، وما سوى ذلك فهو ضعيف إلا إذا تبعت متابعة شهداء صحة الطريق. لا، ما رواه عن الزهري من الحديث الأربعة نص الأئمة على ثبوته، غير الأحاديث الأربعة إذا كان بالعنعنة فالضعف لأجل التدليس، وإذا كان بالتصريح بالسماع وثبوت الطريق لذلك، ولا يوجد من الأئمة من نص على توهين السماء هذا يثبت. أما إذا وجد توهين الأئمة للسماء هذا أو كان السماء هذا غير ثابت فهذا أيضا علة التدليس. أما إذا وجد شيء غير الزهري فإنها ثابتة مع ما قيل فيه من التدليس. إذا لا أسمع إذا تلاحظ من جوريج لك فائدة. نعم، هذا من جوريج له شيء. أيوة شيء فائدة من جوريج فعلا. يا مش حمد ليس الزهرية شيخ منها منها ايه كاين نسختين نفسها نفس نسختين تبدو هذا تفضل طيب هذا بين الشيخ ابن باز والشيخ المعلمين يقول الى حضرة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كانت جرت المذاكرة في حديث مسلم غيري عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة الحديث مع قول ابن كثير وقد رواه ابن سيف التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوز الجاني عن محمد بن الصباح عن أبي عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة الحديث. وقلت أنا إن ابن جريج إن كان مدلسا لكنه لا يدلس فيما يرويه عن عطاء. طيب. ويعلم ذلك من ترجمته التهذيب. وزعمت أن الحمل في هذا على الأخضر ابن عجلان، فإن حجاجا أثبت منه بكثير، بل هو أكثر أثبت الناس في ابن جريج. فكان الأخضر وهم وسلك الجادة ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة، وأظنك لم تقنع بذلك، وأنا أيضا في نفسي من ذلك شيء. ثم وجدت في آخر ترجمة عطاء من التهذيب روى الأثر عن أحمد ما يدل على أنه كان يجلس، فقال في قصة طويلة ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول سمعته. وأمس الجمعة جاء إلى المكتب فضيلة الشيخ إسماعيل أنصاري يبحث عن القضية، والبارحة تذكرت وأنا في صلاة الوتر ما قيل عن ابن جريج لم يسمع من عطاء في التفسير، وإنما يروي في التفسير عن عطاء الخرساني، ولم يسمع من عطاء الخرساني وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان بن عطاء. والقصة فتح الباري في تفسير سورة نوح وفي مقدمة الفتح أيضا. وترجمة عطاء الخرساني حاصل أن ابن جرير قال سألت عطاء يعني ابن أبي رباح عن التفسير من البقرة وآل عمران، فقال أعفني من هذا. ثم كان ابن جريج يروي التفسير عن عطاء من طريق عطاء الخرساني، وكان يقول في روايته عطاء الخرساني، ولكن أصحابه ملوا من كثرة الكتابة فصاروا يقتصرون على عطاء اعتمادا على أنهم قد عرفوا أن ابن جريج إنما يروي التفسير عن عطاء الخرساني. هذا وعطاء الخرساني لم يسمع من أحد من الصحابة، وابن جريج لم يسمع منه، وإنما أخذ الكتاب من ابن عثمان بن عطاء، ولا يدرى ما حال ذلك الكتاب. وعثمان بن عطاء ضعيف جدا، لكن الذي وقع في البداية والنهاية الأخضر ابن عجلان عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح. نعم. ويبعد أن يكون الأخضر وهم في هذا، لأنه أخذ الخبر من ابن جريج، وابن جريج كان يقول عطاء الخرساني، وأصحابه هم الذين اقتصروا في كتابتهم فلم يكتبوا الخرساني. أرجو أن تفيدني برأيكم في هذا وما تجدد لديكم في هذه القضية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبكم عبد الرحمن بن يحيى المعلم. سنة 21 سفر 370 300 و1000، يعني سنة كم؟ سنة 77 ميلادي. يعني هذا المراسلة بين شيخ المعلم وشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. 57 شيخ. ها؟ 57 1378 سنة 57 1957 تقريبا. أيوة. يعني أكثر من نصف قرن. ها؟ إذا لما تكلمنا عن أثبت الرواة في عطاء، أكيد أنت بسمع عطاء الخراساني. نعم. هو ابن جريج ثابت في عطاء، وروايته عن عنة وعن عطاء يعني يقبله العلماء، لكن ينبغي يعني الانتباه في مسألة عطاء الخرساني وتمييزه عن عطاء بن أبي رباح، لأن يعني المقصود هو عطاء بن أبي رباح، هو الذي يعني يقبلون فيه عن عنة بن جريج كما ذكر هو عن نفسه. اي نعم، يعني حديث جاء عند مسلم من طريق الحجاج عن ابن جريج عن اخبرني اسماعيل بن اميه عن ايوب بن خالد عن ابي ذر بن رافع مولى ام سلمة عن ابي هريره. والحديث في النسائي في التفسير يعني جاء من طريق بسنده من طريق الاخضر بن جلال عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره. فمعلمي ذكر أن الأخضر ابن عجلان يكون قد وهم، لأن ابن جريج رواية عن عطاء مقبولة، ثم كان في نفسه شيء حتى ذكر ذكر له أو وجد الكلام في كون ابن جريج يروي عن عطاء أو يروي التفسير عن عطاء الخراسان، ولكثرة الكتابة صار أصحاب ابن جريج يحذفون الخراسان، واضح؟ فيروون ابن جريج عن عطاء فيظن أنه ابن أبي رباح، والصحيح أنه الخراسان. نعم. ومع ذلك فجاء تسميته بابن أبي رباح، وعليه مع ذلك يعني حسب كلام المؤلف يبقى الوهم في الأخضر بن عجلان ولا لا؟ والراوي عن عطاء بن جريج، لأنه قال أصحاب ابن جريج يروون عن ابن جريج فيقولون عطاء، فلعلهم لم يسموه في هذا الحديث، فجاء الأخضر بن عجلان وروى عن جريج، ولما وجده عن عطاء قال ابن أبي رباح وهو الخراسان، وهو الخراسان. فيصير أيضا سلك الجادة كما قال أولا. نعم، هذه في مجموعة المعلمين. لا لا لا لا لا لا لا لا ها؟ رسائل ابن باز مع العلماء. إيه، ليست رسائل المعلمي مع مشايخ مع العلماء. بالعكس. ابن باز. إيه. من شيخ ابن باز والمعلمين. إيه نعم، لكن ليش مطبوع في مجموعة المعلمين؟ لعله تكون. إيه. أنا بالمناسبة شعرت الفائدة، سمعت أحد يتكلم على مجموعة المعلمين. إيه. الدكاترة اللي يخدموها. إيه. قال فيها فوائد في الرسائل تاعه، قعدت أبحث. إيه. لقيت رسالة المعلم لقيت فائدة. هذه هي أيضا. هذه في مجموعة معلمين. لا لا، هذه ما قلتهاش لمجموعة معلمين، مجموعة من بعد. من بس. وهي نقلوها من الكتابة. يعني إضافة يعني. طيب. نقرأ. ما دي وجهه شيء، مش ما يطلع وجهه شيء. شيخ الوقت شوية ضيق. راوي آخر لابن جريج، عن راوي آخر لابن جريج عن الزهري بالقرآن أو عن عطاء، هنا يروي عن عطاء اللي قرأنا الآن. عطاء عن عطاء أي خلاص بحثنا أيوه خلاص بحث عن الزهري. طيب إن شاء الله اقرأ. باقي أظن صفحة من البحث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول شيخ الإسلام أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي رحمه الله تعالى قال وأفأ في مبحث مراتب التجريح، قال وأفاد شيخنا أيضا أن شيخه الشارح كان يقول في قول أبي حاتم هو على يدي عدل إنها من ألفاظ التوثيق، وكان ينطق بها هكذا بكسر الدال الأولى بحيث تكون اللفظة للواحد، ويرفع اللام وينونها. عادل. قال شيخنا: وكنت أظن أن ذلك كذلك، إلى أن ظهر لي أنها عند ابن أبي حاتم من ألفاظ التجريح. عند ابن أبي حاتم من ألفاظ التجريح. وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس: سمعت أبي يقول هو ضعيف الحديث، ثم قال: سألت أبي عنه فقال هو على يدي عدل، ثم حكى أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف، ولم ينقل عن أحد فيه توثيقا. ومع ذلك فما فهمت معناها، ولا اتجه لي ضبطها. ثم بان لي أنها كناية عن الهالك، وهو تضعيف شديد. ففي كتاب إصلاح المنطق ليعقوب ابن السكيت عن ابن الكلبي قال: إصلاح المنطق، إيش هو المنطق؟ إيش هو المنطق؟ إصلاح المنطق هو نطق اللسان. فالكتاب يعني عبارة عن إصلاح نطق الناس للكلمات، فهو يعني تستطيع أن تقول هو كتاب يعني مفصل في الصرف، ما يأتي على وزن مفعال مفاعيل، ما يأتي على وزن فاعل فاعيل وفعل وفاعل بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول أو نحو ذلك. صلاح المنطق لابن السكيت، أطول كتاب مشهور. نعم. قال جزء بن سعد العشيرة بن مالك من ولده عدل العدل. وكان ولي شرط تبع. فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فمن ذلك قال الناس: وضع على يدي عدل، ومعناه هلك. قلت: ونحوه عند ابن قتيبة. نعم. في أوائل أدب الكاتب، عند الكتاب مجيدين أدب الكاتب، يذكر فيه كيف الأدب الذي ينبغي أن يكون الكاتب في كتابته، ويعني لمن يبدأ وكيف يبدأ، بعض العبارات التي تستعمل أيضا. الكتاب طيب نافع جدا. نعم. وزاد: ثم قيل ذلك لكل شيء قد يئس منه، انتهى. وذكر أبو الفرج الأصبهاني بسند له أن أبا عيسى بن الرشيد وطاهر بن الحسين كانا يوما يتغذيان مع المأمون، فأخذ أبو عيسى هندبات هندابة هندابة فأخذ أبو عيسى هندابة فغمسها في الخل وضرب بها هنداب أبو عيسى هندباه كما قرأت توقف بالها هندباه هو قلب المد والقصر إيه هندباه يمد ويقصر يعني هندب وهندباه نعم بقل هذا. قال: فغمسها في الخل وضرب بها عين طاهر فانزعج وقال: يا أمير المؤمنين، إحدى عيني ذاهبة والأخرى على يدي عدل، يفعل بي هذا بين يديك؟ يهدي. فقال المأمون: يا أبا الطيب، يعني عين ذهبت والأخرى في الطريق هالك أيضا. نعم. فقال المأمون: يا أبا الطيب، إنه والله يعبث معي بأكثر من هذا. ومن ذلك العبء العين راحت. ها؟ قالت كيف تكون هذا ما يوجد مقلتين حبيبتين قالوا أكثر من هذا شخص. ها؟ قالوا أكثر من هذا قال بأكثر من هذا يعني هذا ضربوا في عيني في جني هذا ضرب له عين واحدة بقوا في زوجة. نعم. يعني هذا كان قيل فيه في هذا أبو عيسى بن الرشيد كان من أحسن الناس وجها ومجالسة وعشرة. ذكر المحقق نعم. ومن ذلك شيخنا في دروس مضت ذكرتم من أول استعمل بين يدي عدل بن المبارك عبد الله مر معنا في ضوء الجرح والتعديل اين هذا مر معنا فيه شيخ ديما كذا ها كيف نعم ذكرتموه في دروس مضت اين في ضوء الجرح والتعديل ذكرنا هذا في ضوء الجرح والتعديل مرت معنا العبارة هو بين يدي عدل ذكرناه في نعم هو بين يدي عدل قلنا هو كناية عن الهادف فهو ضعيف شديد واصل ذلك المثل الذي كان يضرب عند العربي من ملوك اليمن كما ذكرها هنا وذكره أبو حاتم في جبار بن مغلس وقلت أن أول من ينقل عن العبارة هذه من هو؟ المبارك يعني من أئمة الحديث ذكره الشيخ سعد الحميد في شرح الألفية السيوطي شريط 25 من الجزء الأول شريط رقم 25 الوجه الأول رقم 25 الموجود من 28 شريط يعني في زمن مضى كنت فرغتها قديما في سنة 96 تقريبا كان موجود 28 شريط الآن لا أدري هل تامة هي أو لا ومن ذلك مقارب الحديث حيث قيل إنه بفتح الراء رديء ولكن المعتمد كما تقدم أنه لا يختلف أمرها في فتح ولا كسر أي مقارب ومقارب على حد سواء نعم بسم الله قال رحمه الله متى يصح تحمل الحديث أو يستحب قال هل يصح حين الكفر والصبا وهل يستحب له وقت مخصوص وله نعم. مناسبة بباب من تقبل روايته ولكن كان تأخيره تلو ثاني الأقسام التحمل أنسب كما ذكر في ثالثها الإجازة للكافر والطفل ونحوهما نعم هنا نبحث الفصل هذا مناسب للفصل السابق لأن الذي قبل السابق معرفة صفة من تقبل روايته يعني ومن ترد وهذا الذي تقبل روايته بماذا نصفه نصفه بمراتب التعديل والذي ترد نصفه بمراتب التدليل وهذا الذي تقبل روايته ما هو السن الذي يتحمل فيها وهل ثمة سن معين يستحب أن يبكر فيه لسماع الحديث هذا مقصوده من هذا الفصل وهي مباحث مرت معنا في شروح كتب المصطلح التي سبقت لكن الشارح الإمام السخاوي كأنه يقول لو ذكرها بعد ذكر السماع والعرض قبل الإجازة فهناك أنسب فيذكر صيغ التحمل أرفعها السماع وبعدها قراءة على شريطه العرض ثم السن التحمل ثم بعد ذلك الإجازة ليذكر إجازة الكافر والصبي الإجازة للكافر والصبي نعم يقرأ قال وقبلوا أي أهل هذا الشأن الرواية عن من مسلم مستكمل الشروط تحمل الحديث في حال كفره ثم أداه بعد إسلامه بالاتفاق وإن قال ابن السبكي في شرح المنهال إنه الصحيح بعدم اشتراطهم يعني بالاتفاق وإن كان عبارة السبكي كأن في خلاف قال السبكي إنه الصحيح، يعني في قول يخالف، لكن السخاوي يقول هذا بالاتفاق. نعم. قال لعدم اشتراطهم كمال الأهلية أهلية. كمال الأهلية حين التحمل. واضح. هذا واضح، أي أنهم يقبلون التحمل من المسلم إذا استكمل الشروط، شروط التحمل، وكذلك يقبلون من الكافر إذا تحمل حال كفره ثم أدى بعد إسلامه. لعلنا نقف عند هذا، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نقرأ هذا المبحث الأسبوع القادم. لعدم اشتراطهم كمال الأهلية حين التحمل. إيه؟ الجملة هذه. ها؟ الجملة، الجملة فقط ما تبين ليش معناها. لعدم اشتراط. لم يشترطوا كمال الأهلية. يعني. الراوي إذا جاء ليروي لنا، ما هي أهليته؟ هل لابد أن يكون أهلا للرواية ولا لا؟ من تمام أهل الرواية يكون مسلما بالغا، فهذا الإسلام والبلوغ من كمال الأهلية التي لا بد منها. هل تشترط في الأداء في التحمل؟ يعني لا الكمال تشترط. شيخ قصدي الكمال، يعني كمالها. إيه. إيه نعم، لا تشترط في في في في في, في التحمل، وإنما تشترط في الأداء. كذلك لعدم اشتراطهم كمال الأهلية حين التحمل، أي أن يكون كاملا في ذلك، كاملا كامل الأهلية في ذلك. ف يعني عندما يتحمل الحديث، هل لابد أن يكون كامل الضبط؟ ما يلزم، لكن عند الأداء لابد منه. هذا مقصود. خلينا المبحث هذا الأسبوع القادم، يعني تعبت شوية. الأحاديث التي تبعتها ما أنت؟ أنا حد تبعتها لحد مكتب. إيه. أرقام. لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.